بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الزهد: باب ما جاء في تقارب الزمان وقصر الأمل. قال رحمه الله: حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا خالد بن مخلب قال حدثنا عبد الله بن عمر العمري عن سعد بن سعيد الأنصاري عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كالضرمة بالنار. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وسعد بن سعيد وأخو يحيى بن سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: ونحن لا نزال في كتاب الزهد، الزهد في الدنيا وتقبيحها، والزهد فيها، وأن لا يركن إليها المسلم العاقل، لا يركن إلى الدنيا ولا يبحث عنها من طرق حرام، أما الحلال فقد مر كلام الرسول لا حتى ينتظر وغيره. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في تقارب الزمان وقصر في تقارب الزمان وقصر الأمل. تقارب الزمان في آخر الزمان، وتقارب الزمان وتقصر الأمل. يقول: حدثنا عباس بن محمد الدوري. عباس الدوري، عباس بن محمد الدوري قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا عبد الله بن عمر العمري أخو عبيد الله العمري. وسبق أن وضحنا أن عبد الله ضعيف في الحديث قوي في التفسير، وأن أخو عبيد الله قوي في الاثنين، إمام حافظ عبيد الله بن عمر بن حفص بن عمر بن أبي بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. اللي بين يدينا عبد الله المكبر هو ضعيف في الحديث قوي وإمام في التفسير. قال حدثنا عبد الله بن عمر العمري قال حدثنا عن سعد بن سعيد الأنصاري أخو يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر والشهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم واليوم كالظرمة، ظرمة الحطب، تجيب ظرمة الحطب ثم تولع فيها ثم تشب الناس خلاص تنتهي، يعني ممكن 5 دقائق أو بأقل من 5 دقائق تنتهي الظرمة، تأكلها النار، اشتعلت النار في الظرمة، ظرمة الحطب جمعتها الإنسان ثم ولعت فيها، ما تأخذ 5 دقائق إلا هي خارج كلها جمر، راح الحطب كله. يعني أن الزمان بهذا الشكل، السنة زي ما أنتم شايفين الآن، لمسناه بأيدينا ورأيناه بأعيننا، أمس رمضان واليوم رمضان، انظر أمس رمضان ما يمديه يمر علينا والآن رمضان، يعني السنة صارت مثل الشهر والشهر مثل الأسبوع، كأنه مر عليك أسبوع، والأسبوع مثل اليوم، واليوم مثل الساعة، والساعة مثل صرمة الحطب، إذا ولعت فيها وانتهت خلاص وصارت جمر كلها، انتهى الحطب وصارت جمر، يعني في ظرف 5 دقائق الساعة تصير مثل 5 دقائق كما مثل الرسول عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أنها من علامات الساعة أنه يتقارب الزمان وتقل وينتهي، يعني السنة تكون كشهر، تمر عليك السنة يجي محرم ثم يأتي محرم الثاني، سبحان الله، أمس محرم واليوم محرم، ما عندنا كيف مضت السنة، إحنا مضت السنة لأن الناس يلهون، الناس غافلين عما هم مخلوقين له، الناس غافلون عما خلق له وعما يراد بهم، ما غافلين عما خلقوا له وعما يراد بهم، غافلين الناس، محرم اليوم، شوف سبحان الله محرم هذا اليوم محرم، أمس محرم واليوم جاء محرم، نعم، لأن السنة صارت مثل الشهر والشهر يمر، ما كان تشوف الهلال يوم تاعي ولا الهلال الثاني طالع، انتهى الشهر خلاص، والشهر يصير مثل الأسبوع كأنه أسبوع، الشهر يمر كأنه أسبوع، والأسبوع يمر كأنه يوم، واليوم مثل الساعة، والساعة أحيانا تكون مثل صرمة الحطب، مثل صرمة الحطب تولع فيها تجد النار تتأجج ثم تخمد في ظرف 5 دقائق تخمد خلاص يصير جمر كل الحطب يصير جمر في ظرف 2 إلى 5 دقائق. الشاهد تمثيل للرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان ينظر إلى تقارب الزمان هذا ويأخذ منه العمل الصالح، لأن السنة لا شك أنها رايحة تمضي عليك وأنت ما تعلم. الإنسان إذا صرت غافل في أمور دنياك أو غافل عن ربك أو غافل عنك فإنها ستروح وتمضي عليك ولا تشعر إلا أن محرم جاء مرة جاء محرم اليوم وجاء محرم غدا وأنت لا تشعر غافل. فالرسول يحذر عن غفلة عن الزمان حينما يتقاصر. خذ الإنسان لمرضك لصحتك كما مرنا. خذ الإنسان أنت اليوم صحيح خذ لصحتك مرضك وخذ لفقرك لغناك وخذ كذا وخذ كذا وخذ كذا. خمس توجيهات نبوية مرتنا من ليلتين أو ثلاث يحذر الرسول أن الزمان إذا تقارب ما يمديك الإنسان تكمل حسناتك وتكمل درجاتك وتعمل صالحا ما يمديك. اليوم محرم وبكرة محرم انتهى وأنت لا تشعر غافل عن عمل الطاعات وعن ما يراد بك إلى الله تعالى وتقدس غافل. مضى الشهر ومضت السنة ومضى الشهر ومضى الأسبوع ومضى اليوم وأنت لا تعمل شيء. ويحذر الرسول عليه الصلاة والسلام أولا أنها من علامات الساعة الصغرى وثانيا أنك لاحظ الإنسان أن تكسب في هذه الأزمان القصيرة. هذه الأزمان القصيرة أعملها بالطاعات ولا تعملها بالمعاصي لا تغفل. فإن السنة تمضي وانت ما تدري، الشهر يمضي وانت ما تدري، اليوم يمضي وأسبوع يمضي وانت لا تدري، اليوم يمضي الساعة تمضي وانت لا تشعر. الإنسان غافل عن هذا كله. مضى رمضان جاء رمضان، مضى محرم جاء محرم، وأنت غافل لا تشعر بشيء الإنسان. والفلك يدور، الفلك ماسكت يدور وأنت لا تدري الإنسان. فالرسول يحذر أنها إذا تقارب الزمان لا تغفل الإنسان، فإنك تفوتك أوقات كثيرة. لا تضيع وقتك، نضيع الوقت تعال نضيع الوقت فلان، تعال نضيع الوقت تعال نفعل كذا، هكذا أمرت أن تضيع الوقت بمعاصي رب العالمين. ضيع الوقت بالطاعات أحسن لك الإنسان. ابن آدم ينتبه لنفسه في الآخرة، ضيع الوقت ما ينفعك يوم القيامة. نعم. يقول الترمذي رحمه الله والحديث غريب من هذا الوجه يعني من هذا الطريق. نعم. باب ما جاء في قصر الأمل. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك في أهل القبور. قال فقال لابن عمر إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح وخذ من صحتك قبل سقمك ومن حياتك قبل موتك فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا. قال أبو عيسى وقد روى هذا الحديث الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر نحوه. قال وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري قال حدثنا حماد بن زيد عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في قصر الأمل. باب ما جاء في قصر الأمل أن الأمل قصير حتى لو أردت الإنسان تطوله ما يمكن. شيء كتب في القضاء والقدر ما يمكن يطول أملك الإنسان لا يمكن. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان حدثنا محمود بن غيلان العدوي العدوي رحمه الله مولاهم العدوي مولاهم من الطبقة العاشرة من شيوخ الأمهات. قال حدثنا أبو أحمد الزبيري عبد الله بن أحمد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا مجاهد بن جبر قال حدثنا ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال كن في الدنيا كأنك غريب. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه إنه التقى بالرسول عليه الصلاة والسلام فأخذ بيده فجعل يد الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض جسد ابن عمر. يقال إنه في الشاكلة ويقال إنه في الكتف الله أعلم. الشاهد أنه أخذ بيد الرسول أخذ ببعض جسد ابن عمر وقال كن في الدنيا كأنك غريب وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كأنك غريب في الدنيا يعني كأنك مثل الغريب اللي ألف على ناس أو على بلد لا يعرفهم ولا يعرفونه. غريب ما حد يعرفه ولا يعرفونه. فاجعل نفسك في الدنيا غريب لا تعرف أحد ولا يعرفك أحد. كأنك ضيف وقعت على ناس لا يعرفونك ولا تعرفهم. كل في الدنيا كأنك تشبيه من الرسول عليه الصلاة والسلام للإنسان أن يشبه نفسه يجعل نفسه غريبا في الدنيا. تجعل نفسك غريب يعني اليوم ولا بكرة راحل، لأن الغريب وقع على ناس أو ضاف ناس وبكرة ولا بعده سيرحل عنهم، فأنت رايح ترحل عن الدنيا بكرة ولا بعده ولا اليوم ولا غدا إلى آخره، كن في الدنيا كأنك غريب. نعم أو عابر سبيل أو رايح ماشي، إنسان يمشي عابر سبيل ماشي وجلس اليوم تحت ظل هذه ثم ذهب الظل، وكأنه مثل الظل اللي انتشر ظل الشجرة ثم ذهب مرة أخرى. الشاهد أنك كأنك أم غريب أو عابر سبيل، كلاهما معناه أنك راحل، الإنسان ماشي عابر سبيل ماشي أو غريب ماشي، كله معناه أنك ما أنت راه ما أنت جالس في الدنيا ولا مخلد فيها. انظر متى يأتيك الموت فتقف، أنت تتحرك، انظر متى يأتيك الموت فتلبي داعي ربك تعالى وتقدس، متى يأتي الرسل فتستجيب لهم وتلبي دعوة ربك وتلاقي ربك الإنسان. نعم. وعد نفسك من أهل القبور، عد نفسك من أهل القبور، هذا معنى الرحيل، معنى أنك عابر سبيل، ومعنى أنك غريب أنك تعد نفسك من أهل القبور، ما تدري متى تنقل إلى بيتك الصحيح الذي هو 3 أمتار أو 2 مترين، إذ هذا هو البيت الصحيح، أعمر هذا البيت ما دمت معافى، معافيك الله، أعمر هذا البيت بالطاعات لأجل يصير نور عليك ويصير روضة من رياض الجنة، وإلا فسترى الندم، فسترى الندم وتندم الإنسان، لكن هذا البيت يجب على المسلم أن يعمره ما دام صحيحا معافى، أعمر هذا البيت ليكون لك روضة من رياض الجنة الإنسان، فأعمره 2 مترين في 2 مترين، مترين عمق و2 مترين طول، وتحط فيه وحيدا شفريدا، فإن نجوت من هذه الحفرة فأبشر أنك ناجي، إن نجوت من هذا الاختبار الأول هذه الحفرة نجوت منها فأبشر إن شاء الله أنك ناجي من الباقي كما مرنا في الحديث. نعم. قال مجاهد فقال لي أبو عمر إذا أصبحت فلا تصل المساء. عاد أضاف ابن عمر، يقول مجاهد رحمه الله، أضاف ابن عمر من التوجيهات للمجاهد وللأمة أيضا، قال عد نفسك كأنك إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء. يقول ابن عمر وفي رواية إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وهنا يقول فلا تحدث نفسك بالمساء، ورواية الأخرى إذا أمسيت فلا تنتظر، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، عد نفسك أنك ما تمسي، الله أعلم تروح، يعني طلعت الشمس اليوم على هذا النهار هل تصل إلى المغرب أو تصل إلى الظهر وأنت حي؟ عد نفسك كأنك ما حييت في هذه اللونة، عد نفسك إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، يعني لا تقول أنا بحي اليوم هذا كله يمكن أصير حي، أو الليلة هذه كلها يمكن أصير حي، معناه أنك تجعل نفسك الإنسان من الموتى، وإذا الإنسان جعل نفسه من الموتى ورأى أنه سيموت لا يلتفت إلى الدنيا ولا إلى معاصي ربه تعالى وتقدس، بل يلتفت إلى الطاعات والتسبيح والتهليل وقراءة القرآن وما ينفعه في حياته من ما بحث عن رزق أو بحث عن نفقة يتلزمه أو بحث عن صدقات أو شيء من هذا، يعني يجعل عمره هذا أو يومه هذا يجعله في الطاعات، وهذا هو المطلوب من كل مسلم، هذا هو المطلوب من كل مسلم، أنك إذا أصبحت لا تنتظر المساء، بل اعمل عمل الآخرة، اعمل في يومك هذا عمل الآخرة، ليش؟ لأنك ربما تنتظر، ربما لا تكون في المساء حيا، من يدري، ربما اسمك في الموتى، من يدري، لو أنك لما أصبحت اسمك في الموتى آخر النهار، من يدري، أو اسمك في الموتى أول النهار، من يدري، هذا غيب عند الله تعالى وتقدس، وقضاء وقدر وآجال، لا تتقدم ولا تتأخر، فأنت إذا أصبحت لا تقول أنا بنتظر المساء وبعدين وبعدين، ولكن المؤسف أن هذا اللي نفعله، حتى كتاب إلى قام مسكت الإنسان وأردت أن أقرأ كلها خليها الساعة الثانية يمكن أرجع له مرة، من يدري ترجع له ما ترجع له، هذا شيء واقع في طلبة العلم كلهم، يمسك الكتاب يريد أن يقرأه ويحصل فائدة منه، ثم يجيها الشيطان يقول لا تجيه بعدين، تجيه بعد ساعتين بعد 3 تجيه فان. سألت شخص لا شو أخا ما له بصر، وقلت يا أخي ليه أنتم أحفظ منا اللي ما تشوفون، قال أنتم تتكلوا على العيون، حنا نتكل على الله، نصر اللي يجينا نصره في الحال، وأنتم بعدين أقرأ، هذا هو الواقع صحيح، إذا قرأت الكتاب الإنسان فإنك لا تفك هذا الكتاب حتى تعرف ما فيه، إذا كنت تريد الفائدة وأن في هذا الكتاب فائدة لا تؤجل النظر فيه مرة ثانية، احفظ ما اللي تريد منه من فائدة احفظها، لا تقول لا برجع له مره ثانيه، الشيطان يملك من الكلام هذا ويقلقك من الكتاب هذا او غيره او حديث او قراءه قران او شيء، يغلقك ابليس ويلاحظ عليك ويقلقك اقلاق ويحاربك محاربه حتى تفارق هذا الكتاب او تفارق هذا الدرس او تفارق هذه القراءه قراءه القران او تسبيح وتهليل او طلب رزق تطلبه لنفسك الانسان، كل هذا الشيطان يتبعك ويقلقك في الطاعات حتى يسلمك الى غير الطاعه، حتى ان استطاع حتى يسلمك، ولا ما يستريح حتى انه يستعين باولاده، اذا ما قدر عليك استعان باولاده او استعان بزوجتك او اولادك او شيء من هذا. فالانسان اذا اصبح لا ينتظر المساء بل يعمل اعمال الاخره، واذا امسى لا يستظهر الصباح بل يعمل أعمال الآخرة ليومه وليلته كله. هذا حث من ابن عمر رضي الله تعالى عنه وزيادة لكلام الرسول لما ضاء. نعم. ومن صحتك كما ورد في الحديث، ابن عمر هنا يفسر لنا كلام الرسول، ومن صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، مرنا في الأحاديث في التوجيهات السبع التي وجهها الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته. نعم. فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا، هل اسمك من الموتى أو اسمك من الحيين، هل يقال فلان ابن فلان ابن فلان، هل نزور حي وموجود أو يقال اسمك مات، تعال نعزيه ونعزي أهله، ما يدرى اسمك في الموتى ولا اسمك في الحيين، لا تدري عن هذا الإنسان غيب لا يعلمه إلا الله، وهذا من رحمة الله تعالى على العباد، ولا لو كان الأمل بين يدينا الموت بين يدينا وأننا بنموت الآن أو نموت غدا نزمنا المساجد ولا طلعنا خلاص، حتى الأكل والشرب نتركوه، لأن الإنسان مدام بيموت محتاج يصيحون الناس ويبكون، لكن ربنا طول لنا الأمل ليش لتعمر الدنيا، طول الأمل لابن آدم لتعمر الدنيا، فهو يغرس الغريس ويزرع الزرع ويتزوج بين أولاد ويعمل كذا، طول الله الأمل لتعمر الدنيا، ولا لازم الناس المساجد لو علموا متى يموتون لازموا المساجد وعاد يطلعون مرة واحدة وخربت الدنيا، لكن لعمار الدنيا جعل الله الأمل تعالى وتقدس لابن آدم فطول له الأمل، ليش؟ لأجل يفعل يعيش بهذه الدنيا ويعمر هذه الدنيا، يزرع ويغرس ويتزوج ويفعل ما يريده ويكدح ويطلب ويصير ويصنع ويعمل كل شيء، ومطولنا الأمل، أنا ما أموت الليلة ولا بكرة ولا هالسنة ما أموت، يمكن بعد 10 سنين 20 سنة الله أعلم ما أدري، فطول الأمل هذا هو اللي خلى الناس يعمرون الدنيا، ولو الله أطلع الناس أنه لا في أمل وأنهم سيموتون لزموا المساجد ولا طلعوا ولا خرجوا من المساجد، لكن الله جعل الأمل تعالى وتقدس عمارة لهذه الدنيا وعمارة للكون. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي في سند آخر وحدثنا عبدة بن سليمان الضبي قال حدثنا أحمد بن عبدة عن محمد بن زيد عن محمد بن زيد قال حدثنا الليث بن سعد قال عن سفيان عن ابن عمر قال بمعناه يعني بمعنى الحديث الأول. نعم. قال رحمه الله حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ابن آدم وهذا أجله، ووضع يده عند قفاه ثم بسطها فقال وثم أمله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن أبي سعيد. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عبيد الله بن أبي بكر ابن أنس بن مالك قال أنس رضي الله ابن أنس بن مالك الصحابي الجليل رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم آدم وهذا أجله، قال هذا آدم غز على نفسه هذا الآدمي وهذا أجله من وراء ماسك من وراء يتقفى أجله ما يدري متى يموت وهذا نعم وأرى صلى الله عليه وسلم يده اندقف على القفا. نعم هذا آدم، هذا الآدمي، وهذا أجله، يعني أن قف أجله يسوقه عاد شوف أي حفرة وأي مكان يطرحه فيه. نعم وهذا ثم بسطها فقال وثم أمره وثم ثم بسط يده، كانت مضمومة كذا حط على قفاه ثم بسطها، قال وثم أمله وثم أمله، يعني لولا الأمل ما عمر الكون ولا عمرت الدنيا. نعم ولكن الأجل يسوقك الإنسان، الأجل يسوقك، مع أن الأمل قدامك الإنسان، الأمل قدامك موسع الله عليك لأنك تعمر الدنيا لأجل يعمر الكون، ولكن أجلك يسوقك. الأجل شوف بأي ساعة وبأي مكان تموت الإنسان، فالأجل هنا ويسوقك من وراء، وهذا الأمل قدامك. نعم يقول الترمذي وهذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. نعم وفي الباب من الصحابة عن أبي سعيد الخدري. نعم قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي الصفر عن عبد الله بن عمرو قال مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج قصا لنا، فقال ما هذا؟ قال فقلنا قد وهي فنحن نصلحه، قال ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو الصفر اسمه سعيد بن محمد ويقال ابن أحمد الثوري. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش سليمان قال عن أبي السفر واسمه سعيد بن محمد. نعم قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص يقول إن الرسول مر عليهم عليه الصلاة والسلام وهم يصلحون خصا لهم، يعني كوخا لهم يصلحونه، وها من الهوى من شدة العجاج ومن شدة الهوى وها الخص هذا يعني الكوخ، فقاموا يصلحونه يعني يبنونه بطوب بدل ما يصير ألمنيوم أو حديد أو تنك أو شيء من هذا، جعلوه طوب، جعلوا طوب وصاروا يبنونه، فقال الأمر أسرع من ذلك، يعني أنتم تبنونه بنا وتصبون بسمنت وتصبون بحديد، الأمر أسرع من هذا، الأمر أسرع من هذا، حتى لو فعلت هذا الفعل فالأمر أسرع من الدنيا فناءها أسرع من أن تبنون كوخكم وتعمرون بيوتكم أسرع. نعم والحديث يقول الترمذي هذا اللي بين يدينا حسن صحيح. نعم باب ما جاء أن فتنة هذه الأمة في المال. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الحسن بن سوار قال حدثنا ليث بن سعد عن معاوية بن صالح قال إن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه عن أبيه عن كعب بن عياض قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب إنما نعرفه من حديث معاوية بن صالح. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء لأن فتنة هذه الأمة في المال، يكثر المال يفتتنون الناس فيه حتى أنهم يتقاتلون عليه ويفعلون ما لا يريده الله تعالى وتقدس. ليش؟ لأنها فتنة، الله تعالى وتقدس يفتن في الخير وفي الشر، يفتن أحيانا في الخير وأحيانا يفتن في الشر، ففتنة أمة محمد بالمال، يعني أنهم يتنافسونه ويتضاربون عليه ويتقاتلون عليه وتنفت وتفتح عليهم الكنوز وتأتيهم الأموال كثيرة وقليلة إلى آخره، ففتنة هذه الأمة بكثرة المال، يفتنون عن دينهم ويفتنون عن الطاعات ويفتنون عن صلة الرحم وعن بر الوالدين وعن إخراج ما يريد الله من هذا المال، يفتنون عن هذا، فهو فتنة من رب العالمين تعالى وتقدس، يكثر الله عليهم المال فيصير فتنة لهم، فالمال هو الفتنة لا شك في هذا، كثرة المال للإنسان فتنة لا شك في هذا أنها من الفتن نعوذ بالله، وقد تصرفه عن طاعة ربه، يصرف كثرة المال وحسابه وعقابه وتصفية هذا المال وكونه يزيد وينقص وكونه يهتم لنقصه ويفرح لزيادته وكونه يلهي عن الطاعات، هذا نعوذ بالله هي الفتنة في هذا المال، إذا كثر مال الإنسان افتتن عن دينه وعن طاعة ربه وعن آخرته، لا يفكر إلا في أن هذا المال يربح بس، من هذا المال يجيب له فائدة، أما بدون فوائد ما يرتاح ويحزن، لا بد أن هذا المال اللي بين يدي حتى لو كان كثير لازم يجيب لي فائدة، لازم يجيب فوائد، وإلا فإنه يحزن ويجزع ويبحث عن كل طريق تأتيه بهذا المال، سواء حرام أو حلال ما يهمه هذا، سواء من حلال أو من حرام ما يهمه هذا. فالشاهد أنها فتنة، أن المال آخر الزمان في أمة محمد سيكون فتنة وعلامة من علامات الساعة الصغرى. وكما ترون اليوم انفتح المال على الناس وكثر بأيدي الناس ولا يدري أين يذهب مال يؤدي ماله، وبعضهم حتى الزكاة اللي فرضت عليه ما يؤديها، فلو أدى الناس اللي عندهم المال اليوم زكاة أموالهم ما بقي فقير. لو أدى الأغنياء الذي بين يدينا اليوم لو أدوا الزكاة كما ينبغي ما بقي فقير في الدولة. فالشاهد أن المال فتنة، سيكون فتنة، وإن كان أول مغنم ويجعلونه في طاعة الله ويدرج الإنسان أو يمشيه إلى الطاعات ويمشيه إلى ذكر الله ويعطي إخوانه ويعرف فيه حقه وحق المسلمين فيه، كان المال بهذا الشكل. أما آخر الزمان فإنه يكون فتنة، فتنة للإنسان ويضله عن طاعة الله وعن ما يراد منه في الآخرة، يضله عن طاعة الله وعن ما يراد منه، فينسى كل شيء، كل شيء في الآخرة ينسى، ما همه إلا ما بين يديه من المال أنه يستفيد منه بأي طريق يكون، من حلال أو حرام، لازم أن يستفيد من هذا المال حلال ولا حرام، فيفتتن في هذا المال نعوذ بالله، حتى ربما أنه ما يصلي أو يؤخر الصلوات، إن كان هدف الله أن يصلي الأوقات وإلا فيؤخرها، يصلي الظهر مع العصر أو العصر مع المغرب أو يجمع النهار مع الليل، أو أحيانا يترك الصلوات ويتكاسل فيها، أصلي أنا إذا الوقت الأخير أصلي خلونا نحسب أموالنا نشوف كم كسبنا وكم ربحنا إلى آخره. فهو لا شك فتنة، لا شك أنه يومنا هذا فتنة، أن المال بيد الإنسان فتنة له. نعم. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حسن بن الصوار قال حسن بن الصوار عن ليث بن سعد سوار قال عن ليث بن سعد قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن مطعم بن نفير عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه جبير بن نفير عن كعب بن عياض عن كعب بن عياض قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان لكل امه فتنه فتنه امتي المال. يقول كعب بن عياض انه سمع الرسول عليه الصلاه والسلام يقول ان لكل امه من الامم التي سبقتنا لكل امه من الامم فتنه، وفتنه هذه الامه امه محمد فتنتهم بالمال، يكثر بين ايديهم فيفتنهم وياخذونه من خير وشر ومن ربا ومن شريش وهو من كل طريق، من كل طريق يستفيد من هذا المال يطرقه. تجد الإنسان يبحث ويلهث ويترك طاعات ويترك بعض ما يقربه إلى الله لأجل أن يستفيد من هذا المال، سواء حرام ولا حلال ما يهم هذا، المهم أن ماله يتربى ويكثر بين يديه ويصير كثير لأجل أنه يصير من الأغنياء، يصير من أهل الكلمة المسموعة، ولأجل يقول أخشى أن أفتقر وأني أموت وعيالي ما عندهم مال وأخشى من كذا. المهم أن المال يفتنه، أنه فتنة، فهي علامة من علامات النبوة. فإن الناس اليوم كما ترون صار المال نعوذ بالله لهم فتنة، يتركون يركض ويزحف ويجري علشان يحصل ما يكسب ماله، ما يزيد المال علشان يحصل ما يزيد المال، لا يعرف فيه زكاة ولا يعرف حق مسلم ولا يعرف صدقات ولا يعرف شيء، وربما حتى الصلوات تفوت، ربما حتى الصلوات المفروضة مع الزكاة ترك الزكاة وحتى الصلوات المفروضة، أما يتركها أو يؤخرها عن أوقاتها، هذا اللي يحصل اليوم. تجد كثير من الأغنياء أما يترك الصلاة نهائيا وإلا يؤخرها عن أوقاتها، وتركها أو تأخيرها سواء، ترك الصلاة أو تأخيرها عن أوقاتها سواء، كل واحد إن ترك صلاة واحدة عمدا خرج من الإسلام وكفر. والناس اليوم ألهاهم الدنيا، ألهاهم فتنهم المال وفتنتهم الدنيا نعوذ بالله، يجري من أي طريق إن كان. نعم. نقول الترمذي والحديث اللي بين يدينا حسن صحيح غريب. نعم. إنما نعرفه من حديث معاوية الرسول. نقول ما نعرف هذا الحديث إلا من طريق معاوية بن صالح، لكنه الرجل لم يطعن، ما حد تكلم فيه. باب ما جاء لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من ذهب لا أحب أن يكون له ثالث ولا يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي بن كعب وأبي سعيد وعائشة وابن الزبير وأبي واقد وجابر وابن عباس وأبي هريرة. وهذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله باب لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما آخر. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه إبراهيم بن سعد قال حدثنا صالح بن كيسان قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لو كان لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون له ثالث. يقول أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كان لابن آدم واديان من الذهب. تعرفون الوادي اللي يأتي من الجبال تصب السيول من الجبال ثم تنحدر إلى بعد مسافة كبيرة قريب يومين أو ثلاثة أو أربعة الوادي. فلو كان لابن آدم واديان مملوءان ذهب أحمر لابتغى إليهم ثالث لابتغى إلى الواديين ثالث. ليه واديين ما يكفيك ابن آدم؟ يقول لا يبغى إليهم ثالث يبغى إليهم ثالث ولا يملأ فاه إلا التراب. لكن ذكر تعالى ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام ثاب فمعنى حتى لو كان لك أودية من الذهب ثم رجعت إلى الله وتبت إلى ربك يتوب الله عليك الإنسان. حتى لو هاتك الدنيا وفعلت كل شر وركض وجريت وراءها من الحرام والحلال ومن كل شيء لكنك أرجعت الأشياء إلى أهلها وتبت إلى الله فالله يتوب على من تاب. فالشاهد أن كحديث البخاري ومسلم لو كان لابن آدم واديان من الذهب لابتغى إليهما ثالثا ولا يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على ما في شك إنه ما يملأ أفمه إلا لا دفن في قبره وامتلأ أفمه تراب انتهى الحين. ولا ما دام حي ويجري ويركض ومعافى يريد المال يريد ذهب. فلو كان له وادي يعني من الذهب لابتغى إليه ثالث وادي ثالث بعد وادي ثالث ما يكفي اثنين. يقول ما يكفي اثنين لو كان لابن آدم وادي يعني من الذهب لابتغى إليه ثالثا يعني ما يشبع من الدنيا. الإنسان ما يشبع من الدنيا. وفي الحديث اثنان منهومان طالب علم وطالب الدنيا. اثنان منهومان طالب علم وطالب الدنيا منهومان يعني فيهما في القلب شبق عليهما وفتق في القلب يريد أن يزداد. كل ما زاد علم يريد أن يزداد كل ما زاد يريد أن يزداد. فالمنهومان هذا التي جعل الله شيء خرق في قلبه كل ما زاد يريد زيادة كل ما زاد يريد زيادة. فعلم فالعلم فالعالم طالب العلم كل ما زاد علما قال برضك أبي أجيب كتاب الفلاني وبدرس الكتاب الفلاني وبتعلم العلم الفلاني. يعني من هومان لا يشبعان. طالب علم ما يشبع لازم يرغب أن يزداد علم يرغب أن يزداد علم. وطالب دنيا ما يشبع يرغب أن يزداد دنيا يرغب أن يزيد ماله عاد بأي طريقة تكون. فمن هومان لا يشبعان. وهنا لو كان لابن آدم واديان من الذهب لابتغى إليهما ثالثا ولا يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. وفي الباب من الصحابة رضي الله عنهم من الأحاديث اللي تشهد لحديث أنس بن مالك أبي بن كعب أنا وأبي سعيد وأبي سعيد الخدري وعائشة وابن الزبير وأبي واقد الليثي وجابر بن عبد الله وابن عباس وابن عمر كلاهما يشهدون لأنس أن الرسول قال لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا ولا يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. فهذا في تفريج للمسلم أنه يتوب الله عليه إذا تاب ورد المظالم إلى أهلها ورد كل حرام أخذه من الناس رد كل شيء إلى أهله وتصدق بما ينبغي أن يتصدق ثم تاب إلى الله ففي الحديث رجع. وإلا فإنه ما يشبع من الدنيا ما دام أن الواديين ما كفته ويريد ثالث فمعناه أنه لا يشبع بل يلهث يلهث يلهث يلهث إنه يريد أن يجمع الدنيا المال كله كل ما بيد الناس وده يأخذه كل ما بيد الناس من الدنيا وده يأخذه له. فالشاهد أن لا يملأ فاه إلا التراب ويتوب لكن إن الله يتوب على من تاب. إذا تاب وأرجع المظالم واستأذن من هذا واستعفى من هذا وجعل هذا يتنازل ورد هذا على أهله ثم تاب إلى الله توبة النصوح فيتوب الله على من تاب. لأن الله يتوب حتى على الكافر. ربنا يتوب على المشرك الشرك الأكبر ويتوب على الكافر الكفر الأكبر ويتوب على المنافق النفاق الاعتقادي. يتوب الله عليهم مع أنه مكتوب لهم النار لو مات وهو على حالته كتبت له النار خالدا مخلدا، لكن إذا تاب تاب الله عليه. باب التوبة مفتوح ما لم يغلق فإنه مفتوح، لكن إذا طلعت الشمس مغربها وغلق التوبة غلق الباب فلا توبة حينئذ. أو وصلت الروح الحلقوم هنا وصلت الغرغرة إلى هنا لا تقبل توبة حينئذ. ليش ما تمت وأن صحيح معافى؟ ليش تترك التوبة وتسوف؟ سأتوب إن شاء الله، إن شاء الله أتوب بكرة، أتوب غدا، أتوب الشهر الثاني، أتوب إلى مني شأصر لكبر سني. تب من الآن، من يدري أن تموت وأنت شباب، تموت وأنت شايب. تب إلى الله، قدم التوبة. فالشاهد أن الله يتوب على من تاب، من تاب التوبة النصوحة وأرجع الأمور إلى أهلها، لأن حق المسلم لا يتوب الله عليك منه، يتوب الله عن حقه، ربنا يتوب عن حقه تعالى وتقدس. لكن حقوق العباد هذا بينك وبين العباد، استحل من هذا وأعطي هذا حقه ورجع هذا وتستعفي من هذا إلى آخره. فإن تعافيت منهم جميعا فأبشر أن الله يتوب عليك تعالى وتقدس ويتنازل حقه عندك. أما حقوق الناس فلا. نعم. يقول الترمذي وهذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. باب ما جاء في قلب الشيخ شاب على حب اثنتين. قال رحمه الله حدثنا خصيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلب الشيخ شاب على حب اثنتين طول الحياة وكثرة المال. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب أن من قلب الشيخ أحيانا يصير قلبه يصير شاب، الشيخ الشيبة الكبير قلبه شاب على حب الدنيا وحب الأمل يعني وطول الأمل، لأن الله لو لم يطول الأمل ما عمر الكون ولا عمرت الدنيا. لكن حب الدنيا يجعل قلب الشيخ الفاني الكبير يجعل قلبه كأنه شباب، كأنه بعشرين أو خمسة عشر سنة يجري وراء المال، قلبه يدفعه إلى أن يجمع المال حتى لو كبر. طيب أنت ما باقي من عمرك إلا القليل، أنت انظر في حالتك ما باقي إلا القليل، فلما تجري وراء الدنيا وتروح هنا وتروح هنا وتروح هنا وتطرق هذا الباب وتطرق هذا الباب وإن شيخ كبير فاني، لماذا ما بقي إلا قليل؟ الناس يقولون لك ما بقي من عمرك إلا قليل، وربنا ربما أنه مطلع عليك يقبض روحك في آخر اليوم أو في آخر البكرة أو في آخر، فلا حاجة. لكن يقول القلب شاب على حب الدنيا وعلى طول الأمل. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا مطيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ابن عجلان محمد قال عن القعقاع بن حكيم قال عن أبي صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قلب الشيخ شاب على حب اثنتين طول الحياة وكثرة المال. قلب الشيخ شاب على اثنتين طول الحياة وحب المال، حب الدنيا وحب طول الحياة وحب يعني الأمل، طول الأمل وحب الدنيا، يحب الدنيا قلبه صاير شيء شاب علشان يحب الدنيا. وفي حديث آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام أخرجه الشيخان ما ذئباني جائعان بأفسد للمرء في زريبة غنم. يقول ما ذئباني جائعان أرسلا في زريبة غنم، الزريبة الحظيرة، تعرفون الحظيرة يجمعون شجر ويحطونها سور، الشجر هذا يحطون سور ويحضرون الغنم بالليل، يجيبون الغنم بعدما تسرح وتشبع وتروى تجي ينزلونها في هذا الحظيرة ثم يصكون بابها بشجر علشان الذئب لا يدخل عليها. لكن يقول ما ذئباني جائعاني أرسل في هذه الزريبة في زريبة غنم بأفسد لها من حب الدنيا وحب الشرف لدينهم. حب الإنسان حب الدنيا وحب الشرف لدينه، يحب الدنيا ويحب الشرف أيضا، ولكن يفسدان الدين، هذا الحب الدنيا وحب الشرف يفسدان الدين، أفسد ما يفسدان الدين كما يفسد الذئب بيني الذي دخل على الغنم. وش يعمل الذئب بيني؟ دخلوا على الغنم ما عند الغنم أحد، وش يعمل؟ تجده يفرس ويموت ويفرس ويموت ويفرس، هذه موتها وهذه موتها، هذه ما أهمه إلا تموت الغنم بس، ما أهم علشان يأكل على كيفه. بعد يتأخذ سنة سنتين ويجي ويأكل على كيفه. أما لو صارت حية فقد تهرب، وقد يجي راعيها يأخذها منه، لكن يفرس هذه وهذه وهذه وهذه، فتجد كل ذيب من جهته يلا يموتون الغنم، كل ذيب ما يبقى منها شيء. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان، لاحظ جائعان، أرسل في زليبة غنم، دخلوا على الغنم بأفسد لها، يعني يفسدون الغنم. الذئب الذئباني ما يتركون الغنم إلا مفسادين، أما كلها وإلا أكثرها. بأفسد للمرء من دينه حب الدنيا وحب الشرف لدينه، دينه يفسد وحب الدنيا وحب الشرف أفسد مما فعل الذئبين بالغنم. الذئبين بالغنم أفسد الغنم، فحب الدنيا وحب الشرف لدين المرء يفسدانه، الاثنين هذولا يفسدان دين المرء كما يفسد الذئبان الغنم. يعني معناه أن الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب لنا مثلا أن حب الدنيا وحب الشرف لدين الإنسان كرايح كله ذاهب، ما يبقى شيء، لأن الغنم ما تبقى شيء، لأن الذئبين ما يبقى شيء من الغنم. فهذا الحب لهذين الشيئين يفسدان دينك الإنسان، ما يبقى شيء. كما أن الذئبين ما يبقون شيء، فهما ما يبقى شيء من دينك الإنسان. فاحرص ألا تحب الدنيا الإنسان، لا لك أن تجمعها من الحلال، لك أن تنفقها، لك أن تفعل بها، لكن لا تدخل القلب، لا تدخل قلبك الإنسان، لأنها دخلت القلب صرت عبدا لها. إذا دخلت قلبك الإنسان ودخل حبها في قلبك صرت عبدا لها الإنسان، وصارت تصرفه على كيفك. أما إذا صارت بين يديك الإنسان، بين يديك فقط، فهي مثل الحمار اللي أو مثل البعير اللي تقضي شالك أو مثل السيارة اللي تقضي حاجاتك منها، دنياك بيديك فقط، تعمل كذا وتعمل كذا، لكن ما دخلت القلب. أما إذا دخلت القلب صرت أنت عبد لها، وهي اللي تأمرك وتنهاك، فتفسد دينك الإنسان. وكذلك حب الشرف، حب الشرف، أوه فلان وهذا فعل كذا وفلان يفعل كذا وفلان له كذا وفلان له مركز وفلان كذا وجيه وفلان كذا، هذا الشرف واللي يفسد دينك الإنسان، ما يبقى من دينك شيء. كما أن الذئبيني لا يبقى يعني من الغنم شيء، فدينك ما يبقى منه شيء مرة واحدة، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. والحديث شرحه ابن رجب في كتاب مستقر رحمه الله بشرح وجيز جميل مرة، وهو في البخاري ومسلم: ما ذئباني جائعاني أرسلا في ذريبة غنم بأفسد لها، لهذه الغنم، من الإنسان اللي يحب الدنيا ويحب الشرف لدينه. فالدين يضيع مع حب الثنتين، حب الدنيا وحب الشرف. وهنا في الحديث هنا اللي بين يدينا في الترمذي يقول: حب الدنيا وحب وحب المال هي واحدة، يعني حب الدنيا وحب المال أو حب الدنيا وحب الشرف كل واحد. فالشاهد أن الثنتين الأوليين يفسدان الدين مرة واحدة، وهنا يفسدان أيضا الدين إذا حبيت المال وحبيت الإنسان طول الدنيا بطول الأمل، فأنك تنسى أعمال الآخرة وتنسى ما يراد منك يا الإنسان. نعم. نعم. يقول الترمذي رحمه الله والحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهرم ابن آدم ويشب منه اثنتان، الحرص على العمر والحرص على المال. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة الوضاح قال حدثنا ثابت البناني قتادة بن دعامة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، يهرم ابن آدم ويشب منه اثنتان، يهرم ابن آدم ويشب معه أو منه، في رواية أبي داود يشب معه اثنتان، وهنا يشب منه اثنتان، يهرم يصل إلى سن الهرم، ومع هذا يصير معه شاب ما هو حب الدنيا وحب الأمل. نعم. يهرم ابن آدم ويشب معه الحرص على العمر والحرص على المال، الحرص على العمر وهو الأمل، الحرص على العمر والحرص على المال، يعني يحرص على الدنيا ويحرص على طول عمره، يشب معه هذا، يصير شاب صغير وإن كان شيخا كبير وصل إلى حد الهرم، لكن قلبه يصير قلب شاب يحرص على الأمل بطول العمر ويحرص على الدنيا أن يجمعها. معنى هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث كلها يحذرنا من نركن إلى الدنيا أو نركن إلى طول الأمل، بل الإنسان انظر إلى نفسك قد لا تصبح، انظر إلى نفسك قد لا تمسي، انظر إلى نفسك قد لا تأتي نصف الليل وأنت موجود، انظر إلى نفسك. فيحذرنا الرسول عليه الصلاة والسلام حرصا منه على أن نلحقه، حرصا منه عليه الصلاة والسلام على أن نكون معه، حرصا منه، لأننا إذا فتنا بالدنيا وفتنا بطول الأمل أو فتنا بكذا أو بحب الشرف أو حب الدنيا أو فتنا بكذا ما نلحقه، ما نصير على طريقه الذي مات عليه. انظر أن تفسير ألهاكم التكاثر طلعه عصب من حجر على بطنه، وهو الرسول عصب من حجر، وأحيانا يتلوى في المسجد من الجوع، يتلوى حتى يقتل له بعض الصحابة يرسل له طعام، يتلوى يريدنا بها، يريدنا أن نكون مثل، لكن ما نقدر، ما استطاع الناس أن يفعلوا فعل الرسول في زمان 15 قرن، 15 قرن يصيروا مثل الرسول على ما استطاع الناس، ما استطاع. وإذا ولو أراد الله صاروا، لكن ما أراد، أراد الله تعالى وتقدس أن يفتن هذه الأمة وأن يخرج علامات الساعة في آخرها، وأن يخرج فيها الفتن، وأن يخرج فيها الملاحم، وأن يخرج فيها القتل والقتال، ويصير آخر الزمان هو قيام الساعة، ويصير آخر الزمان على هذه الفتن هي قيام الساعة أيضا. والشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يحصل بطنه من الجوع، وأحيانا ينبطح على بطنه من الجوع، وأحيانا يتلوى، وأحيانا يقول ما خلقنا لهذا، وأحيانا غضب على عمر فارس والروم يتنعمون وأنت، قال في شك أنت يا ابن الخطاب، لهم الدنيا ولنا الآخرة. فيحرص أمته في هذه الأحاديث كلها الزهد في الدنيا ولا يركنوا إليها. لك أن يكون لك مال الإنسان، لك أن يكون عندك مال، لك أن يكون عندك صدقات، لك أن يكون لك بيت الإنسان، لك أن يكون لك كل ما تريد في هذه الدنيا، لكن لا تدخل القلب ولا تلهيك عن الآخرة ولا تلهيك عن ما يريد الله بك. الله يريد بك، والرسول انظر في أحاديث هنا يدعوك إلى هذه الخصال، لا تركن إليها. لك أن تجمع الدنيا من الحلال، لك أن تستكف فيها لا تسأل الناس، لك أن تأخذ من المال الحلال الذي يغنيك عن تستقرض من الناس، يا فلان أقرضني يكشح بوجهك ويكفهر بوجهك، يا فلان أعطني يكفهر ويكبح بوجهك. لك أن تأخذ مال الإنسان حلال، فقد قال عليه الصلاة والسلام نعم المال الحلال بيد الرجل الصالح، الرجل الصالح لأنه يعرف حقوق المال هذا، فنعم المال ولو كثر ولو كثر، نعم المال الحلال بيد الرجل الصالح. فلا ذمة الدنيا جميعها كلها، لكن يحذر الرسول من أن ننفتن فيها فنجمعها من حلال وحرام، ونترك الصلوات ونترك الأوقات ونترك الزكوات ونترك ديننا ونترك شريعتنا ونترك آخرتنا كلها. هذا هو تحذير الأحاديث التي من ليلتين أو ثلاث يحذرنا الرسول شفقا على الأمة، شفقة عليه الصلاة والسلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم، لا عزيز عليه ما عدتم، عزيز يشق عليه مع عنته، عنتكم يشق عليه، يعني مصيبتكم أو مشاكلكم اللي تقع بكم يشق عليه عليه الصلاة والسلام، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام، عليه الصلوات والسلام. فهو من ثلاث ليلات أو أربع ليلات في كتاب الزهد يحذر الأمة من أن يركنوا إلى الدنيا ويتركوا الآخرة. نركن إلى الدنيا وننسى الآخرة، بس نترك الدنيا ونطلب الحلال والحرام ونجري وراها ونعيش فيها ونعمرها ونسكن بيوت ونعمر قصور وناخذ كذا وكذا وننسى الآخرة. هذا اللي خلقنا له؟ أن خلقنا لهذا؟ لا، ما خلقنا لهذا، خلقنا لنعبد الله وحده لا شريك له، ونجعل الدنيا متاعا لنا إلى الآخرة، نفقة وأكل وشرب لنعبر الدنيا إلى الآخر، لأنها سبيل، عابر سبيل، كن عابر سبيل الإنسان، لأنك عابر سبيل، فجعلها عبة ومعبرة للآخرة. الدنيا جعلها ربنا معبرة للآخرة، فاعبرها بسلام لتصل إلى ربك وتلقى برسولك عليه الصلاة والسلام. وإلا فشوف طريقك اللي أنسلكت ما هو، شوف طريقك، فتش نفسك ما هو الطريق اللي سلكت الإنسان، إن كان سلكت شرا فالويل لك، وإن سلكت خيرا فهنيئا لك. نعم. يقول الترمذي رحمه الله والحديث اللي بين يدينا حديث حسن وصحيح. نعم. باب ما جاء في الزهادة في الدنيا. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن المبارك قال حدثنا عمرو بن واقد قال حدثنا يونس بن حلبس عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا ألا تكون بما في يديك أوثق مما في يدي الله، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب فيها لو أنها أبقيت لك. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأبو إدريس الخولاني اسمه عائز الله بن عبد الله، وعمر بن واقد منكر الحديث. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في الزهادة في الدنيا. باب ما جاء في الزهادة في الدنيا، يعني الزهد في الدنيا ما هو الزهد اللي يحدث فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ويخبر أمته، ما هو هذا الزهد اللي يقول اترك الدنيا وصيروا ما معك شيء، الإنسان تكفف الناس. قد نهى سعد بن أبي وقاص قال إنك أن تترك ورثتك أغنية خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. نهانا الرسول عليه الصلاة والسلام ونهانا ربنا، إن الله ينهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. عندك مال لا تضيعه الإنسان، لا تضيعه بحرام ولا تضيعه هنا وهنا، مال انظر حقوق الله فيه وحقوق الآدميين إخوانك فيه والزكوات وصلة الرحم. فالله ما حرم عليك الدنيا، ما حرم عليك المال الحلال، ما حرمه أحد، ما حرم عليك أحد. نعم المال الحلال بيد الرجل الصالح، لكن حرم علينا الزهد في الحرام، أن تزهد في الحرام. أما الزهد في الحلال فلا حرم عليك، اكتسب من الحلال واجمع مال لأجل تنفق على أهلك وتنفق على نفسك وتنفق على إخوانك وتصل رحمك وتبر والديك وتنفق على من تشاء وتخرج الزكاة لمن تشاء. الحلال ما أمرت أن تزهد به الإنسان من الدنيا، لكن أمرت أن تزهد في الحرام فقط. ازهد في الحرام، ازهد فيما في أيدي الناس من الحرام ازهد فيه، لكن تبيع وتشتري بالحلال بدون غش ولا خداع ولا مكر ولا ربا ولا شيء. تبيع وتشتري حلالا بحلال، أو تعمل حاجات، أو تصنع بحلال بحلال، أو تسوي صنع حلال بحلال، أو تكتسب حلال بحلال. هذا ما نهيت عنه الإنسان من الدنيا، وليس داخلة في النهي عن الدنيا. إنما الزهد هو أن تزهد بالحرام الإنسان، وتزهد فيما في أيدي الناس. إذا زهدت فيما أيدي الناس كنت أعبد الناس، إذا زهدت فيما في أيدي الناس من المال كنت أعبد الناس. لا تأخذ أموالهم إلا بحق، ببيع وشراء أو إجارة أو شيء من هذا، أو صناعة، أو تعمل له حاجة أو يعمل لك حاجة، فهذا ممدوح، هذا ممدوح. لأنك الإنسان تحيط تغني نفسك عن السؤال، عن سؤال اللؤمة، تغني نفسك عن سؤال اللؤمة اللي قد يعطيك وقد لا يعطيك، وتغني نفسك عن أن تدين منهم، وتغني نفسك عن طرق أبوابهم. إنك انتظر ورثتك أغنية خير من انتظرهم عالة يتكففون الناس. هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. والحديث هنا يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، ويجوز أن يكون الدارمي، قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا عمرو بن واقد قال عن يوسف بن حلبك قال حدثنا عن أبي إدريس الخولاني وسماه الترمذي، وهو اسمه في الكتب أنه عائد الله بن عبد الله، قال حدثنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال. الزهد في الدنيا أو الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال، أنك تترك الحلال للإنسان تقول لا أنا بزهد بالدنيا، ما هو الزهد في الدنيا؟ يعني تضيع مالك وتقول أنا بزهد بالدنيا، ما هو صحيح. مالك اللي جمعته من الحلال وسلت العرق تقول بتركه لأجل أنا أزهد في الدنيا شيء من الزهاد، هذا غلط، هذا هبال، يسمونه زهد جاهل وهبال، هذا جنون، ما هو الزهادة. الزهادة في الحرام، لا تأخذ حرام، ازهد في الحرام الإنسان وابتعد عنه نهائيا. الحرام اللي تشوفه حرام ازهد عنه وابتعد عنه. أما الحلال فأمرت بالتكسب من الحلال، أمرت بالبيع والاشتراء من الحلال، أمرت أن تأخذ إجرتك من الحلال، أمرت أن تبيع وتشتري مع الناس بدون خداع ولا غش من الحلال. فهذا كله أمرك الله ورسوله أن تحتفظ به. إن الله ينهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. عندك مال من الحلال لا تضيعه الإنسان ولا تنفذه هنا وهنا، تسأل عنه يوم القيامة. فالله تعالى وتقدس أمرنا بالحرص على أن نحرص على ما رزقنا تعالى وتقدس. والرسول أمرنا أن لا نزهد بالحلال، لا تزهد، لا تضيع الحلال، مالك عندك حلال لا تضيعه، تحتاج إلى اللؤمة من بني آدم، تحتاج إلى اللؤمة من البشر، قد يعطوك وقد لا يعطوك، فأنت كف نفسك عنهم، كف نفسك. يقول ابن بعض السلف: والله لولا هاد الرهيمات اللي بين يدينا مغنين الله بها لتمندلوا بنا الناس، تمندلوا حطونا مناديل ومناشف. واحد من علماء السلف الصالح يقول: والله لولا هاد الرهيمات اللي عندي كسبها من الحلال واكتسب بالحلال وانفق على نفسي واكل واشرب، وهو من العلماء، والله تمندلوا بنا، حطونا مناشف، حطونا مناديل، الملوك وغير الملوك حطونا مناشف، حطونا مناديل عندهم، لكن استغنينا بالمال الحلال ولا نحتاج لأحد. هذا هو هذه هي الدنيا المحمودة، الدنيا المحمودة التي لم تدخل في اللعن، هو المال الحلال اللي يغنيك عن لؤماء الناس، يغنيك عن الناس، يغنيك عن لؤماهم. وازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. لكن الدنيا اللي تزهد بها، ما مقصود ربنا يقول ازهد في الدنيا يحبك الله؟ يعني ازهد في الحرام، ازهد في الحرام. أما الحلال فلا أمرك أحد أن تتركه أو تضيعه الإنسان. المال الحلال نعم، نعم المال الحلال بيد الرجل الصالح. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ولكن الزهادة في الدنيا أن لا تكون بما في يديك أوثق مما في يدي الله. فسر الرسول لأبي ذر الغفاري: الزهادة في الدنيا هو أن لا تكون بما بيدك أوثق مما في عند الله تعالى وتقدس، يعني ثق بربك، يعني تصدق وأنفق واثقا بربك أنه سيرزقك، لأن اللي بيدك يضيع ينتهي، خلاص يتلف ويضيع ينتهي، لكن ثق بما عند الله تعالى وتقدس، ثق بما في يد رب العالمين أوثق بما في يدك. وهذا في إثبات لليد لرب العالمين حقيقة، يثبت اليد لرب العالمين حقيقة دون تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كل شيء يمرنا في الكتاب، في كتاب الله أو سنة الرسول، من صفات الباري تعالى وتقدس، سواء أسماء أو صفات، نثبتها حقيقة دون أن نكلف نفسنا بتأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نقول حقيقة، نثبتها حقيقة لرب العالمين. الأسماء قد تتشابه، لكن المعاني هذا ضعيف مسكين عاجز، وربك تعالى وتقدس هو الجواد الكريم الجبار المتكبر الذي لا يتناهى إليه شيء، لا يتناهى إلى لا يتناهى دون علمه شيء. نعم. وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب فيها لو أنها أصيبت. وإذا أصبت بمصيبة أن تكون أرغب بثوابها، يعني تصبر وتحتسب لأنه لك ثواب يا الإنسان، هذا الثواب ترغب فيه، تقول أنا ما ودي إن ما أصبته، أنا ما دام أصبت ولي ثواب الحمد لله، ودي إني أصبته ولي ثواب، ودي بهذا، ترغب بثواب المصيبة إذا أصبته أحسن من كونها ما أصابتك الإنسان. هذه الزهادة، الزهد أن تزهد، أن تجعل ما في يد رب العالمين أوثق مما في يدك وأكثر ما في يدك، فالله ينفق عليك، يخلف عليك ما أنفقت الإنسان من الحلال، يخلف عليك حلالا تعالى وتقدس. وأن تكون حريصا على ثواب المصيبة اللي تصيبك، صابك مصيبة، صابك غم، صابك هم، صابك شيء، نزل بك حاجة، تقول أنا الحمد لله لي ثواب فيها أحسن من كونها أخطأتك، نزلت بك المصيبة احتسب ثوابها عند الله، وقل إنا لله وإنا إليه راجعون. فقد قال عمر رضي الله عنه: عدلاني وواسطة، عدلاني إذا قلت إنا لله وإنا إليه راجعون فأولئك لهم راهم رحمة من ربهم وهدى وأولئك هم المهتدون، فعليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يقول عمر رضي الله عنه: عدلاني وواسطة، يعني أن هذا يعني كأنك جعلت كيس على البعير من يمين وكيس على البعير من يسار، هذه عدلاني، يعني أولئك لهم صلوات هذه واحدة ورحمة، تعادل هذا كيس هنا وكيس هنا، ما الواسطة اللي فوق الكيسين ما هي؟ وأولئك هم المهتدون، جعل الله لك الهداية. فمثل عمر للناس رضي الله عنه، مثل عدلاني كيسين على بعير وكيس في الوسط، يقول رحمة وصلوات ورحمة، صلوات واحدة ورحمة واحدة، كأنك حطيت كيسين على بعير تعادلا، بقي الثالثة ما هي؟ اللي هي الواسطة، جعلت كيس وثالث بالوسط، هي وأولئك هم المهتدون. فإذا أصابك مصيبة وقلت إنا لله وإنا إليه راجعون، أثابك الله بهذه الثلاث ثوابة: أولا صلوات، ورحمة وهداك الله تعالى وتقدس. فتمثيل عمر رضي الله عنه من أعمق التماثيل وأعلمه رحمه الله ورضي عنه، أنهما عدلان وواسطة، لك عدلان بعير كأنك جعلت على البعير كيس يمنة وكيس يسرة وكيس واسطة، فالصلوات كيس يمنة والرحمة كيس يسرة والواسطة، وأولئك هم المهتدون. هذا متى؟ إذا استرجعت وجعلت النازلة بربك، جعلت النازلة نزلت بك بربك واحتسبت ثوابها، هذا هو الزهد في الدنيا. نعم. وعمرو بن واقد منكر الحديث، يقول إن عمرو بن واقد منكر الحديث لكن معناه صحيح. نعم. والحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يقول الترمذي هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم.